والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة ف

نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها عليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم.